المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري لغرباوني دجون خواخي المنصوري لغرباوني دجون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري نوي تدبير بكري راگير دخمن آجير نوي تدبير بكري راگير دخمن آجير لارد واتو د تخت دوبن لاري لارد واتو د تخت دوبن لاري المنصوري لغرباوني د جون خواخي المنصوري لغرباوني د جون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري روح دا ترتم پا موٹر بم الوزی سم روح دا ترتم پا موٹر بم الوزی سم غربی ناڑی شولی وانی زرائی چوی غربی ناڑی شولی وانی زرائی چوی المنصوری لغرباوني د جون خواخي المنصوري لغرباوني د جون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري د امن كور ورته سر اور په اجل سپور د امن کور ورته سر اور په اجل سپور بخت او طالع د جنگ کیسی عجیب دی بخت او طالع د جنگ کیسی عجیب دی المنصوری لغرباوني د جون خواخي المنصوری لغرباوني د جون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري دلي برات پوي نصرات اردو غلا دلي برات پوي نصرات اردو غلا خړي چهري دي بي اسري چوبنا لاري خړي چهري دي بي اسري چوبنا لاري المنصوري لغرباوني د جون خواخي المنصوري لغرباوني د جون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري د فکر مل غازي اتل لك زحل د فکر مل غازي اتل لك زحل پتیارو وار کوي گزار زنزراوي پتیارو وار کوي گزار زنزراوي المنصوري لغرباوني د جون خواخي المنصوري لغرباوني د جون خواخي عملي ياد باسر لي زيار د غازي صبي راوني المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري